Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية سادية إن جيفيلا معي حبة فراولة إمام ياغودو معي حبة كيوي وشمامة. إمام كيوي إن ميلونو. معي برتقالة وحبة غريب فروت. إمام بومارانشو إن غرنيوكو. معي تفاحة وحبة مانجو. إمام يابوكو إن مانجو. معي موزة وحبة أناناس. إمام بانانو إن أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. Pripravljam sadno solato. أنا أكل قطعة توست. Jem توست. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jem toast z maslom. Ana akul qat'at toast ma' zibda wa murabba. Jem toast z maslom in marmelado. Ana akul sandwich. Jem sandwich. Ana akul sandwich bil margarin. Jem sendvič z margarino. Ana akul sandvič bil maržarin wal tamatem. Jem sendvič z margarino in paradižnikom. Nahtaj ila khubz wa aruz. Potrebujemo kruh in riž. Nahtaj ila samak. وستيك. Potrebujemo ribe in zreske. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Potrebujemo pico in špagete. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Kaj še potrebujemo? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Potrebujemo korenje in paradižnik za juho. أين السوبرماركت؟ Kje je samopostrežna trgovina? Kje je supermarket? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.